جاتنا حكايات علي تعدى وفات بيناتنا بيناتنا حكايات علي تعدى وفات بيناتنا مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام تحكيني ونحكي أنا عنده وعدي ليك أنا عنده وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا خليك بحر السماح ولسفينتك ملاح خليك بحر سماح ولسفينتك ملاح لا تخاف من الرياح مهما تجود بيك أنا عندي وعدي ليك أنا عندي وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا عبير الورد ديفوق المحبة يبوح عبير الورد يفوح كل المحبة يبوح والطير وين تروح الطير وين تروح يهدي سلام عليك والطير وين سلام عليك أنا عندي وعدي ليك أنا عندي وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا يقال لا تثق في شيء في هذه الدنيا إلا الله لأنك حتما ستخذل إن أسندت ظهرك على شيء آخر فحتى صحتك لعلها تتركك يوما ما لتبقى هزيلا ككومة مكدسة من اللحم. بهذه الكلمات ابتدأ الشاب الرسالة لنفتحها الليلة دون أسماء أو هوية ليكون الحديث بيننا من القلب إلى القلب في غاية السرية معي أنا عبير مختار في برنامجكم بيناتنا. حكاية الليلة تحمل الوجع والألم في طية رسالة ما ورق رسالة من قلب جرح رسالة من قلب انترح لقلب بكاني وجرح قلب عاش عاش عاش حب واحدة تعرف فيها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بديها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بديها الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص الحروف اللي كتبها دمعتي وانتي فيها انتي بطلة قصتي فيها ألمي فيها أسود رحلتي اوعي تنسي تكمليها بعد آخر كلمة ليكي قلتها الحكاية خلاص بإيدي شطبتها واللي كان بيني وبينك انتهى قلتها لك افهميها افتحيها اقري كل سطر فيها الكلام من قلب عاش عاش عاش حب واحدة تعرفيها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص تقول الرسالة: أنا شاب تخطى العقد الثانية من العمر بسبع سنين، هذا بالنسبة لعمري الحقيقي وشكل جسدي لعجوز تخطى السبعين عاما. أنا من أسرة فقيرة تعيش في إحدى القرى مكونت من أم وولدين وبنت. كانت والدتي تخرج للسوق لبيع الخضروات ولم يكن لنا مصدر رزق إلا هي بعد انفصالها عن والدي. وبرغم الفقر وقلة الرزق فإن تطلعنا إلى الخروج من دائرة الفقر كان حافزا لي على النجاح والتفوق، وكل أحلام أسرتي كانت أن أدخل الجامعة. تفوقت في دراستي والتحقت بكلية الحقوق برغم أن معدلي كان يؤهلني لأي جامعة أخرى، لكن كان هذا هدفي أن أصبح محامي. كانت أمي وأختي وأخي يعملون ليلا نهارا في أي شيء ليوفروا لي مصاريف الدراسة، ولاقوا الكثير من أجلي، وكان ما يصبرني ويصبرهم على هذا العناء أننا نحلم بيوم يأتي وقد أصبح كل شيء مختلفا عن الآن. وأصبح أنا ذا شأن وأرد جميل له. تخطيت السنة الأولى بتقدير جيد جدا، وبدأ الفرح يدخل بيتنا. بعد سنوات من التعب والكد، ولكن كانت الأقدار تخبئ شيئا لم يكن في الحسبان، أراد الله أن تكون حياتنا كما لم نفكر أبدا فيها، وعلى عكس ما حلمنا به. فذات يوم وأنا في طريقي إلى الجامعة، إذ بسيارة تسير بسرعة جنونية تصدمني من الخلف وتتركني كومة من اللحم تغطيها بئر الدماء. أنا راح أموت من همي، راح أموت مخنوق. صدمتني سيارة وظللت أنزف لأكثر من ساعة. بعدها حملني الناس إلى المستشفى بعد أن يأسوا من وصول الإسعاف، ونجوت بأعجوبة. ولكن بعد عاهات مستديمة كان سببها سوء تعاملي مع حالتي الطبية، ولكن كتب الله لي الحياة، ربما لمصير مختلف ومصير أصعب من الموت بكثير. فقد خرجت من الحادث بكسور في جميع جسدي، ليبدأ بعدها رحلة علاج مريرة ذقت فيها وأهلي جميع ألوان العذاب، جميع ألوان العذاب والذل، حتى أصبح جسدي حقلا للأطباء وحقلا للتجارب الطبية. أتنقل من مستشفى لآخر باحثا عن أقل التكاليف، فليس لأمثالنا إلا هذه المستشفيات التي تفتقد لكل معاني الرحمة والإنسانية والخوف من الله. ما أصعب المرض؟ دعوني أقول أن الفقر أصبح هينا أمام الصحة، لكن أن يجتمع الفقر والمرض معا فهذا أمر لا يمكن تحمله، وأدعو الله ألا يكتبها لأحد غيري. وبعد مشوار طويل من الألم، قال أحد الأطباء لوالدتي: إن أردت أن يمشي ابنك ثانية على قدميه فعليك أن تخرجيه من هنا. وكان يقصد طبعا المستشفى الذي كنت أتعالج فيه. وبالفعل أخرجتني أمي من ذلك المستشفى. كنت حيا ولكن على كرسي متحرك أشبه بالأموات، وذهبت بأمي إلى أحد الأطباء المعروفين فطلب مبلغا كبيرا لإجراء عملية جراحية لأتمكن من المشي. طرقت أمي كل الأبواب ولم يغثها أحد، ولم تجد شيئا تبيعه لتعالجني إلا كليتها. أجل، إنه الفقر. ليش بتعيروني بفقري وبتدينوني كأنه بأمري؟ من قال إنه فقري يار؟ وأنا مش من أهلي وفقري أكلي وشكلي ولبسي المهري، ولا كان يجعل الإنسان يبيع لحمه ينقذ أخاه أو أباه أو ابنه أو أمه. وما كان أمام أمي إلا أن تبيع جزءا من جسدها، إنه قلب الأم الذي أراد أن تنقذ ابنها من العجز أو الموت. والغريب أنها وجدت من يشتري، بل أكثر من مشتري، وأخذوا يزيدون حتى على أجسادنا الهزيلة، فلم يرحمها أصحاب المال دون أن يسألوا أنفسهم لماذا يبيع الإنسان جزءا من جسده. وعندما عرف إخوتها بهذا الأمر منعوها، ليس خوفا عليها وعلى صحتها، ولكن خوفا من العار الذي سيلحق بهم إذا فعلت هذا. فجمعوا لها مبلغا يساوي 20% من المبلغ المطلوب للعملية. وعندما عرفت بما فعلته أمي لأجلي، شعرت بالحسرة والعجز والذل، وانتابني حزن واكتئاب شديد لدرجة أنني فكرت في الانتحار أكثر من مرة. حاولت، ولكن في كل مرة كان إيماني بالله وخوفي منه يمنعني. ثم رضيت بقدري، واعتبرت عجزي هذا قدرا من الله كتبه علي، وقلت في نفسي كيف أجزع من إرادة الله. فحمدته واستغفرته، لكن كل ما كان يعذبني ويبكيني وحالة أمي التي لم تجف لها دمعة منذ أن أصبحت طريح الفراش، وهي ترى حلم العمر الذي وضعته في ولدها الأكبر أصبح كومة آدمية لا تتحرك، ما فيها شيء يتحرك سوى العينان واللسان. وأخيرا اهتدت أمي إلى بيع البيت الذي نعيش فيه، بعد أن أقنعتها بأن بيع كليتها حرام، وأنني لن أقبل مطلقا أن أعالج بذلك المال. كان الأمر صعبا علينا، لكن ما باليد حيلة، وباعت أمي البيت وأجرت لي العملية. تم فيها تركيب عدة شرائح ومسامير في ظهري، واستطعت بعدها أن أمشي على عكازين. مر عام وأنا طريح الفراش أتحرك بطريقة معينة، وأنا أعلم أن أي خطأ قد يحدث ستكون نتيجته كسر جديد أو نزيف في أي جزء من جسدي. أثناء هذه الفترة لم أذهب إلى الجامعة، لم أستطع حضور الامتحانات فرسبت، وكان ذلك سببا لزيادة الوجع في قلبي. موجوع قلبي والتعب بيا من الطلع على روحي، انكسر قلبي علي. موجوع قلبي والتعب بيا من الطلع على روحي، انكسر قلبي علي. تعبان وجهي وعيوني اشتبى حد واصل لها ما اريد كل شي بس انا مره صغاري اني من هسه بحياتي ما عندي ولا وضعت قول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كله خير إن أصابتهم سراء شكروا شكروا وإن أصابتهم ضراء صبروا. أمام عيني وفي عقلي وقلبي وتعلمت كيف يكون الصبر على المصائب مهما تكون صعوبتها وشدتها، فلا أقنط يوما أو أعترض، وكل ما أفكر فيه هو كيف أخرج أمي من الحزن الذي سكنها منذ الحادث. كان الألم يقتلني وأنا أبتسم، لا أتوجع أو أشكو حتى لا أزيد من هموم أمي وإخوتي. أليس كتم الآه عذابا آخر أشد من الألم نفسه؟ كانت المفاجأة تنتظرنا لتزيد من حياتنا ألما وتزيد العبث، فالمساوئ تخرج تباعا من جعبة الأيام. فما إن خرجت من المستشفى حتى شعرت أمي بألم في بطنها، وبعد الكشف والتحاليل تبين أنها مصابة بالفيروس الكبدي وتطلب علاجها شراء بعض الأدوية المكلفة التي لا نملك منها مليما واحدا، خاصة بعد أن بعنا كل ما لدينا وليس لنا أي دخل إلا ما يقدمه أخي الأصغر والذي لا يكفي لشراء شيء. فتوقفت عن الدراسة في الجامعة وأخذت أبحث عن عمل، وكان من الصعب أن أجد عملا يقبلني بعكازين، لكن رحمة الله واسعة فقد عرف أحد الصالحين بقصتي فأخذني لأعمل عنده في محل صغير براتب شهري خصصته كله لشراء الدواء لأمي. ولن أحكي لكم عن مدى البؤس والحرمان الذي عشنا، حتى إنني كنت أقطع الرغيف نصفين بيني وبين أخي لنأكله عشانا وغداء، وكنا نأكل أي شيء لنوفر ثمن العلاج لأمي. وكثيرا ما نمنا ليال طويلة دون عشاء، وهناك أكثر مما يتخيله البشر. كنت راضيا بل كنت سعيدا بأنني أستطيع توفير ثمن العلاج لأمي. يرد البعض الصغير من الجميل. ذات يوم جاءني أحد الأصدقاء وأشار علي بأن ألتحق بمعهد لا يحتاج إلى الكثير من المصاريف، وفي الوقت نفسه سأتمكن من الحصول على شهادة وأنا أعمل. فسحبت أوراقي من كلية الحقوق بعد أن فقدت الأمل في الاستمرار بها ويعلم الله وحده كيف كانت حالتي يومها، وكيف تصبح حالتي عندما أتذكر ذلك اليوم، فهي أسوأ ذكرياتي. ذكرى حلوة ومرة كمان، ذكرى بترجعني زمان، ذكرى عم يمحيها الوقت، ذكرى صعبة عن نسيان، ذكرى بتوديها طريق، ذكرى بتسلم عصديق، ذكرى لو نامت بخيال من عطره نغمي بتفي. ذكريات الحبيبي، ذكريات الغريبي، مهما حاول انسى الحنين بيرويها والحرمان. ذكريات القليل من السعادة الأخيلة، هي عمري وحياتي وزماني اللي عشته وأحلى زمان. سحبت أوراقي من كلية الحقوق وقدمتها في معهد قريب وأنهيت الدراسة به وحصلت على شهادته، وأنا لازلت أعمل في ذلك الدكان الصغير، لكن القدر كان يخبئ شيئا آخر لتكتمل المأساة. فإذ بصندوق خشبي به بضاعة يقع فوق ذراعي اليمنى فيهشمها، وآخر فوق رأسي ليصيبني بعمى نصفي، لأرى الدنيا نصف رؤية حيث يكسو الضباب كل ما أرى. أما ذراعي فقد تمت معالجتها بطريقة خاطئة أحدثت شللا بها، لا أستطيع استخدامها حتى في رفع ورقة أو قلم، وأحتاج إلى عملية مكلفة لتعود ذراعي إلى طبيعتها. فأصبحت بذراع مشلولة وأخرى مكسورة بجانب الشرائح والمسامير المثبتة في جسدي، وتخزني في كل حركة، وتدهورت حالتي الصحية نتيجة ما تجرعته من أدوية على مدى مشوار مرضي الذي استمر لأكثر من 7 سنوات وسيظل يلازمني حتى نهاية العمر. جرحي أنا جرح العمر، خانوا قلبي وأنا وفيه، كانوا جرح كنت الدواء، غيبوا عني ما ظليت. جرحي أنا جرح العمر، خانوا قلبي وأنا وفيه، كانوا جرح كنت الدواء، غيبوا عني ما عذبونا. لا يا قلبي من غوابهم دم بكيف، عذبونا لا يا قلبي من غوابهم دم بكيف، لا يا قلبي سويت عذابوك ومكسيت، علقتني وحنيت ريت حبك ما كان، لا يا قلبي سويت عذابك ومكسيت، علقتني وحنيت ريت حبك ما كان. وندم وين الصبر قل لي وين، قلبه نبض روح بجسد كنا أوفى وأحلى اثنين، شوق وألم دمع وندم وين الصبر قل لي وين، قلبه نبض روح بجسد كنا أوفى وأحلى اثنين. يا مفارقني ما ترحمني ما ظن قلبك يا ويلي، يا مفارقني ما ترحمني ما ظن قلبك يا ويلي، لا يا قلبي سويت عذابك ومكسيت، علقتني وحنيت ريت حبك ما كان، لا يا قلبي سويت علقتني وحنيت ريت حبك ما كان. روحي غون عليه مالي حدا بكل البشر، أنا وقلبي الميت فيه، يلي جرحت قلبي وغيبة من تروحي غون عليه مالي حدا بكل البشر، أنا وقلبي الميت فيه. هذا حالي لا يا مالي موتي أول أغوى لو يرضي، لا يا قلبي سوي سويت عذاب وقومك زيت علقتني وحنيت ريت حبك ما كان سويت عذاب وقومك زيت علقتني وحنيت ريت حبك ما كان لا يا قلبي سويت عذاب وقومك زيت علقتني رقدت بجوار أمي وتراكمت علينا الديون. أما أخي الأصغر فيعمل بيومية بسيطة ضعيفة لا تكفي فيما يتحصل عليه، لا تكفي علبة واحدة من علاج أمي أو علاجي. أنا لا أبالي بما أنا فيه من ألم ووجع وعجز، بل لم أعد أشتري أي دواء، فقد تأقلمت على الألم، رضيت وأحمد الله ليل النهار. ولكن ما يشغلني ويحزنني ليس ما بي من عجز وألم، لكن ما تعانيه أمي من المرض، وأنا لا أستطيع فعل شيء لها. كانت هذه حكايتي، حكاية الشاب في 27 من العمر بقلب شيخ كبير. برغم أن تاريخ الميلاد والأوراق الرسمية تقول أن عمري 27 عاما، لكن كيف نصدق الأوراق ونكذب الواقع؟ هذا هو حالي، شاب عجوز بفعل المرض وحوادث الدهر. أنا أشعر بالعجز أمام الدنيا، ولا أرى في الكلمات والجمل ما يعبر عما بنفسي. ففي مثل هذه الحالات عندما يصبح المبتلى عجزا ولكنه صابر وراضي ومحب، تصبح الكلمات بلا معنى ويصبح الأسى عنوانا للحياة. صعب الحياة حزينة، ما بنفرحش ليلة يا وغد العزيز والغالي وأيامنا الجميلة. صعب الحياة حزينة، ما بنفرحش ليلة يا وغد العزيز والغالي وأيامنا الجميلة. يا دنيا غدارة من زمان والطيبين ملهمش مكان، يا دنيا غدارة من زمان طيبين ملهمش مكان، عايشين بدموعهم في عينيهم وأفراحهم قليلة. بنت يا دنيا عذاب ومرار رميانة على طول النار، احنا هنفضل كده نتعذب طول ما الليل مش جايله نهار. يا دنيا عذاب احنا هنفضل كده نتعذب طول ما الليل مش جايله نهار. يا دنيا غدارة من زمان والطيبين ملهمش مكان، يا دنيا غدارة من زمان والطيبين ملهمش مكان، عايشين بدموعهم في عينيهم. سمعينا، كانت هذه حكاية الليلة، رويناها لكم في انتظار مشاركاتكم عبر إرسال قصصكم إلى بريدنا برنامج بيناتنا إذاعة نفزاوة طريق جابس قبلي 4200، برنامج بيناتنا إذاعة نفزاوة طريق جابس قبلي 4200. عدل المشاركة تخفف قليلا من أوجاع السماء، تصبحون على ألف خير ومحبة. كانت معكم عبير مختار.